نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين عدا أن نبدل أمثالكم وننشئكم ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون الأولى فلولا تذكرون بسم الله الرحمن الرحيم نحن خلقناكم فلولا تصدقون Thank you.